ماذا يقول العراف المنجم؟ قال لك الكومين آنسة يا هذا العام، غير الكومين آنسة يا العام 5 سنوات ويحدث سيحدث مش عارف ايه وايه، ونحن ننشر وما زال هذا الكفر ينشر في الجرائد يوميا اللي هو حظك اليوم، وهذا كفر بالله العظيم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن النظر في النجوم، وعنوان الباب أنت النجوم أو حظك اليوم، ونبينا عليه الصلاة والسلام ينهى عن النظر في النجوم، فمن قرأ هذا الباب لم تقبل له 43 يوما، فإن صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، لأن هذا هو قول العرافين. وما هو الفرق أن تذهب إلى العراف فيقول لك أو أن تقرأ وقعة كتبها عراف؟ هل ترون فرقا بين أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وبين أمرهم لك وبين أمره لك؟ ما هو الفرق؟ ليس هناك فرق. هل هناك فرق بين أن يأمرك الملك وبين أن يرسل لك أمرا؟ ليس هناك فرق، حتى لا يجلد بعض الظاهرية على لفظ الحديث ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كل من ذهب إلى عراف وأنا لم أذهب، فيقال لا، إن الأمر أبعد من ذلك، نحن لا نجلد على ظاهر الله، فإن العبد قد لا يذهب إلى العراف ويكثر في مكانه، فهذا كله مما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنه. وقال الله تبارك وتعالى في الحديث الجليل: أصبح من عبادي مؤمن وكافر، أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله فذلك مؤمن، ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب، رواه البخاري ومسلم. حكم عليهم بالكفر والايمان لمجرد هذه الكلمه: من قال مطرنا بفضل الله فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا اللي هم دول الرياح الشرقيه الشماليه الغربيه تاتي فتدفع السحب تحط في المكان الفلاني، لا يذكرون الله تبارك وتعالى في ذلك. هذا هو النوع، من قال مطرنا بنوء كذا فهذا كافر بي مؤمن بالكواكب. ونحن نعلم ان انزال الغيب من الغيب المطلق كما في الايه وفي حديث ابن عمر عند النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: لا يعلم احد اين ينزل المطر الا الله، أين ينزل المطر إلا الله، ولا متى يأتي هذا المطر، لأن الله تبارك وتعالى يرسل المطر، هو يقول الرياح الغربية الشرقية تنزل في المكان الفلاني فتتجاوز هذا المكان وتنزل حيث شاء الله تبارك وتعالى. أرأيتم إلى سنوات الجفاف التي حدثت، هذا 10 سنين جفاف، حتى ان بعض الناس هنا لما في افريقيا ماتوا من العطش قرات بالخط العريض في الجرائد بحيره ناصر انقذتنا من الجفاف من الموت عطشا. ما ذكر الله تبارك وتعالى: قل ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين، بحيره ناصر حفظت لكم الماء، ان تسرب هذا الماء ونزل في باطن الارض من الذي ياتيكم بهذا الماء المعين؟ ما يعلم أين ينزل المطر إلا الله تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة ولقد صرفناه بينهم.

كشف على بعض الرجال وكشف على مراته وقال ما عندك عيب ولا عندها عيب، اذا ما كلفتش انا هعتذر الصف. هذا ابتياد على الله تبارك وتعالى، لان هذا من الغيب المطلق. اتحمل مع انتفاء الموانع ام لا؟ لا يعرفه احد. انما بعد ان يقضي الجنين فتعرف الوظيفه المنكر، ليس من الغيب. ليه؟ لانه تخلق بالفعل، فما هو الا جدار البطن وتعلم اهو ذكر ام انثى، فاين الغيب هنا؟ انما هذا داخل في الغيب النسبي، هو غيب عن الام نفسها التي تحمل الجنين، غيب عن والد الولد لا يعرف هو ذكر ام انثى، لكن يعرفه مثلا هذا الطبيب بدلال هذه الاله، فصار غيبا نسبيا، اي بالنسبه لبعض الناس غيب وبالنسبه للاخرين لا يعد من الغيب. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. دب الى المسلمين الان بعض صفات هؤلاء اليهود من انكار الغيب، وصار هذا متفشيا لدرجة وجود بعض الكتب المنشورة التي تنفي أحاديث صحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم حدثت لا يرتاب أحد من المسلمين فيها، لأنها بلغت حد التواتر أحيانا كمعراجه عليه الصلاة والسلام، إسراء صادق بنفس الكتاب، لكن بقي المعراج. وهذا عند المسلمين أمر مقطوع به، فإذا خرج رجل وألف كتابا وقال إن المعراج هذا خرافة فماذا يفعل به؟ يقول لم يعرض بالنبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم توثق واعتدل وأنكر بعض أشياء حدثت في المعراج، أنكر بعض أشياء حدثت في المعراج اعتمادا على إيه؟ اعتماد على بعض مقالات أتت في كتب التفسير. لو أنه أنكر لأثبت المقالة أولا ثم بنى عليها، تلقى المقالة لم تثبت. فمثلا يقول في حكاية فرض الصلاة الخمس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تردد أكثر من مرة بين موسى عليه السلام وبين الله تبارك وتعالى، لما سأله ماذا فرض الله عليه قال فرض 50 صلاة، قال قد ربك التخفيف فإن أمتك لا تستطيع، إنني عالجت بني إسرائيل قبلك. يعني يريد أن يقول له أنه أخبر بالناس أنه عالج بني إسرائيل، وبنو إسرائيل فيهم العجائب، فقال فردت التخفيف ان امتك لا تستطيع. صلى الله على موسى 5 صلوات ولا يصلونها، فما بالك ب50؟ 5 صلوات ولعل ثلث الامه لا يصلي الان ب5 صلوات. فردت التخفيف، فيرجى النبي عليه الصلاه والسلام فيضع ربه التخفيف فيضع عنه 10 حتى وصل الى 5 صلوات. فقال موسى عليه السلام فردت التخفيف فان امتك لا تستطيع. فقال الله تبارك وتعالى ان امضيت فريضتي وقصدت عن عبادي. فيقول انظر الى حجته، يقول اولا هذا لا يمكن ان نصدقه من وجهين. الوجه الاول ان هذا فيه ان موسى عليه السلام صار المعلم والناصح بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، اذا كان موسى اعلى من الرسول عليه الصلاه والسلام وافضل، لانه هو الذي يصير عليه والذي ينصحه. فهذه الروايه نحن نشم منها اصابع اليهود، نشم منها اصابع اليهود اللي هم عايزين يجعلوا ان موسى عليه السلام افضل من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي اشار عليه وقال انا ابتليت الناس قبلك، يعني انا خبرتي اكثر من خبرتي وانا اعلم بالناس. فهذا يدل على ان في اصابع فقيه لليهود دخلت على صحيح البخاري فحرمت هذه الروايه. طيب استندت على ايه؟ استند على روايه وهي لم تثبت عن قتاده رحمه الله في قصه رمي الالوان موسى عليه السلام، والقى الالوان، فقال قتاده الله عن قتاده انه قال ان موسى عليه السلام لما راى فضيله امه محمد صلى الله عليه وسلم غار واغتاظ فالقى الالوان. من الذي قال هذا؟ قتادة. من هو قتادة؟ تابعي صغير. قتادة تابعي صغير. ونحن نعلم أن أنباء الرسل وأنباء من سبق لا يكون إلا عن طريق الرسل، ونحن ما لنا نافذة نضل منها على الغيب إلا عن طريق نبينا صلى الله عليه وسلم، عن طريق أقواله أو عن طريق الوحي قرآنا كان أو سنة. نحن ما نعلم الغيب إلا عن طريق القرآن أو السنة بتعليم الله ورسوله لنا. فهل قتادة روى هذا الحديث بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. ثانيا، هل صح ذلك عن قتادة؟ أبدا. ثالثا، لو صح عن قتادة لم نقبله منه، لأننا نقول لقتادة من أين لك هذا؟ وكيف عرفت أخبار موسى؟ ومن الذي أنباه؟ فنحن ما نقبل شيئا من الغيب إلا بسند صحيح عن المعصوم عليه الصلاة والسلام. واستدل بدليل آخر، ولكن هذا الدليل صحيح لكنه لا حجة له فيه، وهو في قصة المعراج هذه، أن موسى عليه السلام لما تجاوزه النبي صلى الله عليه وسلم بدا، فقيل له ما يبكيك؟ قال هذا الفتى يكون أكثر تبيعا مني، يعني أمته هي أكثر الأمم، أكثر من أمة موسى عليه السلام. والمقصود هنا بالتبيع إما أن يكون مجرد الأتباع حتى المنتسبين، وإما أن يكون خصوص المؤمنين. ولعل هذا القول الأخير يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرهب، وأنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. الحديث الآخر أنه قال صلى الله عليه وسلم وقعت لي أسودة فظننتها أمتي، فقيل انظر على الجانب الآخر فإذا أسودة أعظم منها، فقيل هذه أمتي. فيقول أن هذا يدل على أن موسى عليه السلام كان عنده غيرة، وحاسى لله أن يكون موسى عليه السلام كذلك. هل في هذا الدليل؟ هل في هذا دليل له؟ هل ترون في بكاء موسى عليه السلام أي أثارة من فهم أو علم أو معنى لما ذكروه في كلام قتادة أنه عليه السلام ألقى الألواح لأنه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم لأفضل منه؟ كيف ينكر هذا؟ أتانا هناك فعلم أن هذه المراجعة لم تحدث. والشيء العزيز أنه يصدق بعض الخبر ويصدق بعضا وهو بسند واحد، فإما أن تكذبه كله وإما أن تقبله كله، لكن سند واحد ورجل واحد يقول، فتقول قولك هذا حق وقولك هذا كذب، وهو ذات المصدر، فينشر هذا بدعوى حرية الرأي من مصدر الصادق. ليس هناك احد يقول اضرب على يد هذا العابد، لا